إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحديث الحجة أبو عبد الله أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه. أخذنا من قصة إلى قوله حدثنا أبو اليمان الحكم منافق على أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود إلى قوله ماذا وقفنا؟ قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنهم لولا الحياء أنه سينقلون أن هؤلاء رفقاء سينقلون عنه إلى أهل مكة فيما بعد ما قاله كذبا وزورا لكذب عنه بشدة بغضه له وكراهته لما أتى به من الإسلام. ثم كان أول ما سألني عنه أي أول شيء سألني عنه هرقل أن قال أي قوله كيف نسبوا فيكم سألوا عن نسبه كما يقول كذلك الرسل تبعث بنسب قومها لأن من يبعث لابد أن يكون نسيبا في القوم شريفا بهم لا يرسل أو لا يبعث جميع النسب. كيف نسبوا فيكم؟ قال قلت هو فينا دون سب دون سبيل التنين للتعبد أي دون سبيل عظيم قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبل أن يقول ما قال هل سبقه أحد؟ قال قلت لا لا سبقه من قريش أحد. قال وهل كان من آبائه من ملك من ملك رواه هل كان سببه قبل ذلك هل ملك أحد من آبائه فهو يريد ذلك؟ قال أبو الزلال قال فأشراف الناس يتبعون وأم ضعفاؤهم ما نوع أتباعه الذين يكون في ما أتى به من دين الإسلام من هم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم هم الذين اتبعوه وأن أشراف قومه فقد أبوا عليه واستعصوا أمره. قال أيزيدون أن ينقصون أيضا هذه من الدلالات التي تدل على صدق ما أتى به يزيدون أن ينقصون لأن من كان على غير هدى على غير حق وإن تبعه من تبعه إلا أنه بعد أيام سيرتدون عما يدعوهم إليه لعدم اقتناعهم بما دعوهم إليه. فأما إن كانوا صدقا فسيزيدون كما قالونا أيزيدون أن ينقصون؟ قال قلت بل يزيدون لا ينقص أحد. قال بل يرتد أحد منهم سقطتان لدينه أي لما أتى به من هو دين الإسلام بعد أن يرقلون يرتدون عنه. قال بل أن يرقل فيه قال قلت لا قال كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر أن يكون يغدر العهد ينقض العهد؟ قال قلت لا ونحن منه في مدة لم يجد ثغرة قبل هذا الأسئلة التي وجهوا إليها كلها لا تقبل زيادة إلا هذه وجد فيها ثغرة وهذه أيضا ليست على ما يريده لكن لما كان أن الأمر المستقبل مجهولا ومحتمل أن الإنسان قد يتغير والإنسان قد يتغير فربما يكون على عكس ما مضى له، فهذه احتمال، احتمال موجود. لكن من جرب من أول أمره إلى الآن أنه ما غدر ولا في شيء، واعترفه كما اعترفه به، لا يعني لا يمكن أن يتغير، أو ليس أمرا سهلا أن يتغير أمره عليه. لكن وما كان الأمر الذي تزوج بها فقال هذه غدروك الطلاق، قال ونحن منه في مدة، أي في مدة صلح الحديبية، لا ندري ما هو فاعل فيها، لا ندري ما هو فاعل، هل يغدر أم لا. وكذلك عظمهم غرباء اقتربوا إلى الشام فلم يدروا ماذا حدث في تلك الغيبة. قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا، أي من النفيصة والعيب على النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الكلمة. وهذه كما قلنا إنها لا تنفع، ولا تنفع ولا تزيده تشكيكا بما يتكلم به. ولذلك يقول هو نفسه أبو سفيان ولم يقبلها مني أو لم يلتفت إليها مني، يعني قال الأسئلة التي مرت وستأتي كلها أجاب عنها هرقا انتهى به. فهذه مع الرجاء عليها، لأنه يعرف أن هذه دليلة وليس الأسئلة موضوع، لأن من كان معروفا بالصدق والأمانة والبيع بالعهد هو في أيامه السابقة هو يمشي عليه عادة، فلذلك لم يعرج عليها هرقل في أجوبته. قال فهل قاتلتموه كيف قاتلتموه أم لا؟ قال قلت نعم. قال فكيف كانت رسالكم إياه؟ قال قلت الحرب بيننا وبين السجان موت، نوبى له ونوبى له، نوبى له كما كان في يوم بدر، ونوبى له كما حصل في أوائل غزوة أحد، وكذلك على السجان ينال منها، ينال منا كما نال في بدر، وننال منه في أحد مثلا. قال ماذا يأمركم إذن؟ ماذا يأمركم؟ لأن لم يأتي بشيء غفل، وإنما كان هناك أمور أشياء يأمر وينهى، لابد أن يكون هذه جرت سنة الله في أنبيائه أنهم يأمرون وينهون عن الأشياء أشياء، ويأمر بأشياء وينهون عن أشياء. ماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يأمر آباؤكم من أمور جاهلية، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة، وصلة الأرحام، والعفاف أي العفة عن المحارم عن الزنا وغيره، والصدق وصدق المطار، والصدقة في رواية، والصدقة في بعض الرواة رواه والصدقة، ولذلك في باب آخر سيأتي والزكاة. هذه هي أوامره ونواهيه. أبرزها يأتي قال ماذا؟ فقام للترجمة، فلما وصل إلى هذا الحج وتأكد لديه أن هذه كلها هي أوصاف الرسل، رسول الله سبحانه وتعالى في الماضي، فقام للترجمة كله سألتك عن مسأله، رجع إلى أول الأسئلة، إلى الأجوبة على ما سأله، فأجابه أبو سفيان ثم يريد أن يشرح. سألتك عن مسأله فذكرت أنه في دون سبي عظيم، يعني فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن يجعل الرسل من أعالي الناس ليس من أساتذة الناس. لماذا؟ لأن المهمة تمشي على هذا، مع أن الناس الذين يدعون إلى الحق وتسلط عليهم الشيطان لا بد أن يستعصوا، لكن جبرا لذلك وتمهيدا لقبول الحق لهم يجعلون من أشراف القوم، أشراف القوم هذه سنة الله. قال كذلك الرسول بعض نسل القوم، يعني قال وسألتك هل قال أحد منكم عن القولة؟ فذكرت ألا أنه لم يكن سبق أحد، فقلت يقول هرقل لو كان أحد قال هذا القول قوله لقلت رجل يكتدي أي يكتدي بقول كيل قبله، هذا مضى من مضى قبله وعرف أنه أن فلانا قال بهذا فأراد أن يتبعه، وأنت قلت لن يسبقه أحد، إذا هذا رسول. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، من ملك؟ فذكرت ألا ليس عن الملوك من أبيه. قال قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلبه كأبيه وهو ليس كذلك، إذا هذا رسول. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا ما جربنا عليه كلمة أنه صادق، محمد صادق يعني صادق الأمين يسمونه بهذا سابقا، فذكرت أن فقد أعرفه يقول يرقب، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر كذب على الناس ويذب على الله. يعني من جرب عليه أنه ما كذب على أحد من عباد الله فلألا يكذب على الله من باب أولى. معنى ذلك أنه إذا كان الكذب يعني يتطرق إلى خلق هذا هو المعقول. أما بالعكس أنه يصدق الناس ويكذب على الله فهذه لن يجد لها مثيل ولن يجد لها مثيل. كذلك يا إخوان من كان معروفا بالكذب بين الناس والتشويه والتمويه فهذا هو الذي يموه على الله. وأما الذي يصدق عند الناس ويعرفونه بالصدق والأمانة ويعني والسلوك وحسن السلوك فهذا لن يكون عند الله سبحانه وتعالى إلا كذلك. فهذا أيضا من دليل أنه نبي. قال فقد أعرف أنه لن يكون يذر كذب على الناس إلا على الله. وسألت أشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوهم أتبعوا الرسل. وهؤلاء ضعفاؤهم أتبعوا الرسل جرى سنة الله أن الذين استضعفوا هم الذين يتبعون الأنبياء. لماذا؟ لأن الأشراف يمنعهم شرفهم في قومهم تكبرا وحسدا وعنادا أن يقبلوا الحق. فلذلك أول من يسارع إلى ذلك في الأنبياء هكذا. وما نراك السبعة إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهكذا يعني سنة الله جرت هكذا. فإذا هذا نبي ثالث النبوة. قال وهم أتبعوا الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم يبدأ بواحد صلى الله عليه وسلم وحده ثم أبو بكر ثم فلان ثم فلان حتى تكاملت الأمور. وهكذا يكون أمر الإيمان. وسألتك أيرتد أحد سقطة في دينه بعد أن يدخل فذكرت ألا. وكذلك الإمام حين تخالف بشاشته القلوب أي انشراحه في الصدور. القلوب إذا دخل انشراح الإيمان انشراحه في القلوب لا يسقط أحد. لماذا؟ لأنه ملائم ومناسب للروح. لأن الإيمان وانشراحه إذا وقع في القلب انشرح له الصدور. فإذا انشرح الصدور لا يخرج لا يمكن أن يخرج. فقال بشاشته القلوب لا يسقط أحد في رواية أخرى وسيأتي. قال وكذلك الإمام حين تخالط بشاشة القلوب لا يسقط أحد. فهكذا يعني أمر الإيمان قوي. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسول لا تغدر لا تغدر. وسكت عما قاله ولم تجيب كلمة. أن أنزل بها شيئا غير هذه الكلمة هذه ما التفت إليها لأنه عرف أنها جسيسة أراد أن يدخلها في خلال الجواب الصحيح يعني كلاما مجسوسا فتجانبها أو تجنبت جواب أو إرادها من أجوبة. وسألتك بما يأمركم بالذي يأمركم بما يأمركم بما يأمركم بما يأمركم أي بالشيء الذي يأمركم. قال فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. تقدم أن الصلة كذلك أيضا. قال هذه كلها لما تأكد أن هذا الذي كتب إليه الكتاب بهذه الصفة قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع بدل لهذين. فإن كان ما تقول حقا لماذا قال إن كان ما تقول حقا؟ لأن الكلام هذا إخبار إخبار والإخبار والإخبار يقبل التصديق والتكذيب. فعلا إذا قلت زيد قائم هذا يقبل التصديق والتكذيب. هذا الذي أخبره به أبو سفيان ربما لا يقول له يعني في الخارج الوقوع. قال فإن كان ما تقوله من هنا أخذ علماء العلماء النحاة والبلاغيون وكلهم عن العلماء يقولون إن الخبر يعني ما يقبل لذاته الصدق والكذب ما احتمل لذاته يقول في المنور ما احتمل الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرة. فالخبر ما احتمل الصدق والكذب في ذاته بالنظر ذاته. أما بالنظر لأمر خارجي فربما لا يقبل إلا الصدق فقط وربما لا يقبل إلا التكذيب فقط. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا لا يقبل التكذيب هذا لا يقبل إلا الصدق إلا التصديق والصدق. وقال فرعون ما علمت لكم من إله غير هذا وإن كنت لكم هذا ما يمكن إلا لا يقبل إلا الكذب إلا التكذيب فقط. فإذا نظرنا إلى القدر بحد ذاته يقبل ذلك. وأما بالنظر لفاعله فبعض الأخبار لا تقبل إلا الصدق وبعضها تقبل لا تقبل إلا الكذب وبعضها محتمل بذلك. فلما كان كذلك هذا قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع فجم يأتي. ولماذا إنه قال؟ لأنه ربما يظن أو يظن أن هؤلاء القوم الذين يجيبونه وإن دعوا أنه عدو لهم، لكن ربما يكون هذا الذي قاله مجاملة له فيحتمل ذلك، لأنهم جاءوا قومهم وجاءوا من عينه، فربما يكونون على رأيه على دينه هو، فهذا احتمال. فلذلك قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، أي الشام يعني مملكته، فسيملك موضع قدمي هاتين. وماذا؟ قال رحمه الله تعالى ولو كنت ماذا قال فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت اعلم، معنى ذلك انه قرا في الكتب السابقه لانه نصراني، فعرف ان النبي يبعث في هذه الايام. وزيدنا قصه انه راى كان ما يدل على ذلك، وقد كنت اعلم انه خارج لم أكن أظن أنه منكم. لماذا؟ لأن رسل السابقين من بني إسرائيل وليسوا من العرب، فلذلك يعني معظم الأنبياء قال إبراهيم عليه السلام من ذرية إسرائيل، فلذلك قال أنا كنت أتوقع أنه سيكون من بني إسرائيل وليس منكم من العرب، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه أي أصل إليه بدون أن يقتلني قومي أو بدون أن ينالني مكروه لتجشمت لقاءه، أي لتكلفت أن ألقاه، ولو كنت عنده لغسلت عن بدني. هكذا يعني اعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحق هذا، وأنه نبي يستحق أن يتبع وأن يقدم خدمة وأن يتواضع له، لكنه ما وفق لذلك، لكنه أوفق لذلك، لأنه في الأخير إنه قال إنه أرسل بعث كتابا يعني يعترف بنبوته وأنه متبع كذا وكذا، فلما قرئ عن رسول الله الكتاب قال كذب، كذاب هو على نصرانيته، أعلمه الله سبحانه وتعالى عنه، وفي أمل إنه بعد ذلك يعني بمؤسة وغيرها رجع جيشا إلى آخر غزة المسلمين، فظهر أنه كذاب. وأما النجاشي لما كتب إليه رسول الله صدقه بذلك، لأن الله أوحى إليه أنه صادق بذلك، وأما هذا قال كذاب لا زال على نصرانيته. فماذا قال؟ ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وقد سبق لنا في أول القصة أن ذلك قبل أن يفتح الكتاب ويقرأ ما فيه أراد أن يتبين من هو الذي أرسل إليه مع الزهد، وهذا الملك العظيم عنده من ليس هناك شخص عادي شخص لا يرغب به يرسل إليه، فلا بد أن يكون شخص له مكانته عند الله، فإذا أراد أن يتثبت من هو منصبه كذا هذا الذي أرسل إليه. فقال بعد ذلك بعد أن تبين من هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتب إليه، قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به بحيث إلى عظيم بصرى، عظيم بصرى يعني أميرها أو مقدمها عظيم بصرى هذا الحارث بن أبي شجر قالوا كذا، فهو الذي أعطاه لهذا وهذا أرسله إلى هرقل، فدفعه إلى هرقل، هذا عظيم بصرى، دفعه إلى هرقل بصرى قرية مشاع بصرى مذكورة، وأما البصرة مثلث الباء فهي قرية من العراق وهي معروفة بصرى، وهذه نسبة إليها بصروي وبصري بصروي أداورة، وأما البصرة فهي مثلثة الباء وتقبل نسبة لثلاثة، وبعضهم يقول بالكسر والفتح فقط تجنبا عن مشابهة هذه، فجفاه فقرأه فإذا فيه فإذا مضمون كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا فيه أدب كتابة الرسالة أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي سبق لنا أن قلنا إن المؤلفين يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعث بها إلى الآفاق، فإنه كان يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو المعتمد الأكيد. وأما حديث كل أمر جبال فهذا قلنا إنه حديث واهن لا ينبغي الاعتماد عليه، وإنما على كتاب الله، حيث إن أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كل من كتب المصحف القائم بسمية التسمية والقائم بعدم سمية، كلهم اتفقوا على أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب في المصحف، فهذا هو عمدة المسألة. قال من محمد عبد الله ورسوله، وهذا في أفضل الاستحباب أن يبدأ الكاتب باسمه أولا، وهذا هو السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ولا مسألة فيها خلاف، وخاصة الذين يغلب عندهم التأدب، مثل الإمام أحمد كان إذا كتب يبدأ باسم مكتوب إليه وتواضعا، وهذه وأخرى لا يرون الالتزام بهذا. ولكن هذه السنة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، قال عظيم الروم إلى هرقل عظيم الروم، ما قال ملك الروم؟ لأنه عزل بالإسلام، لأنه عزل لما جاء الإسلام، عزل عزله الإسلام، فلو أسلم لاستقر على ملكه وسمي ملك الروم، أما وهو معزول فلا ينبغي أن يسمى ملك الروم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوبه البديع أنه ما قال إلى هرقل فقط، بل قال عظيم الروم استجلابا واستئناسا وإيناسا له، واستجلابا ليقبل لقلبه حتى يقبل ما كتب إليه، فقال عظيم الروم، وهكذا ينبغي أن تكتب عظيم فلان. لهذا المعنى سلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى في رواية، سلام على من اتبع الهدى، فقال السلام عليك، لماذا؟ لأنه لا يستحق السلام، وقد ورد أنه يعني النهي عن أهل الكتاب السلام، وهذا سلام على من اتبع الهدى، ووجهه إلى من اتبع الهدى، قال أما بعد، وهذه أيضا من السنة أما بعد، ولا ينبغي أن يقول وبعد، هذه فشل للمتأخرين، العلماء المتأخرون يستعملونها كثيرا بدلا من هذه، ورواه يقولون نائبة النائبة، لأن أما نائبة عن مهما يكون من شيء، كما قال ابن مالك أما كمهما يكون من شيء وفى لتنوي تنويها وجوبا تنفى، وحفظ جرفا قلت في نبي الله لم يكن قول معها تنوبدا، أما مهما يكون من شيء فكذا، ثم اختصروه بأما، ثم اختصره الفقهاء أو العلماء بواو ويقول وبعد، لكن هذه ليس لها أصل في السنة، فالسنة أن يقول أما بعد ولا تقول وبعد، أنا داخل في السنة ولا تقول وبعد، خاصة بالغفلة وبعد أن يقول ثم أما بعد، هذه أيضا من بدع العصر أو كذا، ثم أما بعد من ثبتنا لا ثم أما بعد، فقل أما بعد كن على السنة. السنة ينبغي إحياؤها وينبغي التمسك بها، السنة نور وهدى، ولا تزيد من عندك شيئا ولا تنقص وبعد ولا تزيد ثم، وكن أما بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري في كتاب الجمعة أخذ بابا خاصا بهذا، وهو قول خطيب أما بعد، ثم أورد أحاديث كثيرة من صلى الله عليه وسلم قال مناسبات كثيرة أما بعد، وهذه سنة صلى الله عليه وسلم، فلذلك للاهتمام أخذ له بابا خاصا أما بعد، أما بعد هذه هي السنة، ولا تقول وبعد ولا تقول ثم أما بعد. فإن ماذا أما بعد فإني أما بعد بسملتي وما بعده فإني أدعوك بدعاية الإسلام، بدعاية الإسلام أي بدعاية الإسلام، يعني بأمور الدعية إلى التمسك بالإسلام. أسلم تسلم، هذا كلام موجز بليغ، أسلم تسلم، أسلم لربك كل ما وجه إليك، تسلم من معاصي الدنيا والآخرة، من مجاريه الدنيا والآخرة، ما قال له أسلم لكذا، أسلم لكذا، أكبر الصلاة، أكبر الزكاة، ما قال أسلم، حذف عن للتعميم، فاسلم من مكاره الدنيا والآخرة، من حزي الدنيا والآخرة، في الدنيا ما تغزى ولا تسبى ولا تقتل ولا إلى آخره، وفي الآخرة تكون في الجنة، يؤتيك الله أجرك مرتين، مرتين ماذا؟ لأنه عمل بالنبي السادس، فهذا أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدينا في كتاب العلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا له أجران مرتين، وماذا؟ أجرك مرتين. فإن توليت أي فإن أدبرت عن قبول ما قلت لك ما أمرتك به ما دعوتك إليه، فإن عليك إثم الأريسيين من هذه الكلمة ضبطها بأكثر الوعي. واقترب معنا أيضا الأقرب الآريسيين هم الأبكارون الفلاحون، فلماذا عينهم؟ لأن أكثر أهل مملكته يعيشون بالزراعة. هذا من ناحية. ومن ناحية الثانية فإن عليكم اسم الآريسيين كأنه قال اسم الأتباع الذين يتبعونك على ضلالك، حتى أدنى الناس فما بالك بأعاليهم الوزراء والأمراء إلى آخره، فهذا من باب أولى. يعني معناه حتى أتباع الأسافلة تتحملوا أنت أوزاره، فإن عليك اسم الآريسيين. ثم قال عموما ماذا؟ ويا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء، هذه لغة الفصحى العربية تعالوا فكلان، أما قول الطلاب تعالوا هذه من اللحن، وبعضهم قال هذه اللحن هذا اللحن تقدم سابقا، وماذا قال الشاعر ذاك؟ تعالوا هذا تعالوا ايش البيت الذي تعرضونه بهذا؟ في تعالي تعرفون التعالي تعالوا كذلك ايضا، فورد بذلك، لكن هذا لا يعفي ان يكون غير فصيح تعالوا، لان اصله تعالي تعالي تعالى يا تعالى تعالي، فماذا؟ تحركت حرف العيد وفتح ما قبلها فقلبت هي حليفا ثم ادبت الى الساكنين وقال تعالوا. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، إلى كلمة سواء مستوية بيننا وبينكم، وهي الكلمة أن لا نعبد إلا الله، هذه جملة، ولا أن نسكنها سماع كلمة كما سبق لنا، ولا مشرك بي شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذت اليهود والنصارى ذلك، وإن تولوا فقولوا بأشهاد بأننا مسلمون، اعترفوا وأشهدوا بأننا مسلمون مستسلمون لله سبحانه وتعالى. هذه الآية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن كتابة بعض الآيات يعني ليس إلى الكفار ليس ممنوعا. وأما الحديث الوارد بالنهي عن السفر بالنص القرآني فهذا قول محمول على الكامل مصحف لأن لا يبتعينه، أما آيتين فبهذا قالوا استدل، وبعضهم يقول أن هذه ليس المراد بها الآيات القرآنية إلى آخره. وعلى كل حال مثل هذه الاستدلال والاحتجاج بها إرسال الحجة لا بأس بذلك. قال أبو سفيان فلما قال ما قال فلما قال اهرب ما قال من كلماته وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السقط، لأنه عربي لا يعرف لغة العجم، فلكنهم يتكلمون كلام كثير. قال كثر عنده السقط وارتفعت الأصوات وأخرجنا، قالوا انتهت المهمة أخرجونا من عندي. فقلت لأصحابي الذين معه حين أخرجنا لقد أمر أي قوي واشتد أمرضني أبي كبشة، أمرضني أبي كبشة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، يعني ما كنا نتوقع هكذا، إنه يخاف ملك اليأس، نحن هناك نستغيث به ونراه سنغلبه عن قريب، فإذا هو ملك بني الأصل ملك الروم يخشى بطشه يخاف منه. إذا هذا الرجل ما يعني ما يمكن أن نتعالى أو ننتصر عليه. قال أمر امرئ بكبشة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أبو كبشة، اختلف العلماء منه أبو كبشة هذا جده كذا وجده عبد المطلب إلى آخره، قالوا وهذه كلها أو قالوا إنه جده من الرضاعة أو أبو كبشة أو إنه رجل من خزاعة يقاوله أبو كبشة. خالف العرب فعبد الشعر، هذا نجد عبد الشعر من يعبد النعطان وعبد الكوكب، فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم دينه دين قومه وعبد الله سبحانه وتعالى شبهه به بمخالفة العرب من طريق المخالفة، وبعضهم حمله على هذا. والحاصل انه قال ان هذا الرجل ليس مما نتقلب عليه، لا يمكن ذلك. قال ملك ملي اصفر هم الروم، لان لونهم اصفر يقال ان ملكهم تزوج بنت ملك الحبشه فجاء لونه بين بياض الروم وسواد الحبشه فصار اصفر بينهما، فماذا؟ فقال ملك بني الاصفر، قال لهم اصفر بهذا المعنى. قالوا قال ملك بني الاصفر انه يخافه ملك بني الاصفر، اذا هذا لا نتغلب عليه. قال فما زلت موقنا، يقول ابو سفيان فما زلت موقنا انه سيظهر يتغلب على قومه وعلى مصر وعلى غيرهم، فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام، علي حتى رجع له، يعني معناه على الرغم بالقوة أجبره عليه، وأما أنا باختياري فما دخلت لأنه عمل فتح دخل بي بغير اختياري، ثم ما وجد مجالا إلا الإسلام فقط فأسلم، ولكنه صار من خيار الصحابة بعد ذلك، دخل الإمام في الدم وصار من فضلاء الصحابة. وأما أولا فكان خوفا من أن يجيبه من أن يقتلوه من كذا لأي ذلك حتى أدخل الله عليه الإسلام. هذا كلام أبي سفيان ينتهي إلى هنا. ثم قال الزهري رحمه الله تعالى: وكان من الناظور، هذا معطوف على كلام الزهري الأول، حدثني أبو سفيان كذا وكذا وكذا، فشتمه حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود أن أبا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هناك إلى آخره. ثم يقول: بدلا من ذلك من الناظور بالطاء المهملة وبالضاء المعجمة، من الناظور أصله حارس البستان، ويعني أصله معنا وهكذا. فقال صاحب إيليا أو هيرا، فلا صاحب إيليا لأنه كان أميرا عليها أو مقدما فيها مسؤولا عنها، إيليا هي بيت المبني إيليا، وهيرا فلا وصاحب هيرا أيضا سقفا أي مقدما، سقف تسقفا في ضبط دقيق أي مقدما على نصارى الشام، على نصارى الشام على نصارى الشام، يعني رتبته هكذا. كان هذا الرجل كان مقدما على نصارى الشام يحدث، هذا هو الذي حدثه للزهري، يحدث أن هرقل حين قيم إيلياء، وذلك أنه قيم إيلياء لماذا قديمة؟ لأنه يعني شكرا لله سبحانه وتعالى لما غلب قومه، لما طلب جنده على جند فارس، أتى الشكر لله سبحانه وتعالى إلى إيلياء. وكان من الناظور صاحب إيلياء هرقل سقفا على حين كلمة إيلياء، يعني في هذه المدة وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم. وكان ذلك متى؟ في السنة التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس. فضيح لماذا؟ لأن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء أبدة النار مجوس. فقالوا: إن تقدم عليكم يعني على قريش، حزن قريش لأن أمثالهم هزموا وهم جنود فارس، فالمسلمون فرحوا بذلك كما قال الله تعالى: بارهم غلبت الروم. وقد ذكر الترمذي وغيره تصدى مستفادا بتفسير سورة قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وفي أول الحديث كتاب الجهاد إلى مؤلف إشارة إلى ذلك. فماذا قال؟ قال: أصبح يوما خبيث النفس. قال: أصبح حين قديم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، أي رديئ النفس كاسر الهمة مهموما حزينا. لماذا؟ فقال بعض بطارقته، بطارقة جمع بطريق وهو مقدم، يعني بعض الأساتذة بعض التساوسة قالوا له الذين يعني يستشفون أمره ويشاركونه في همومه، ماذا قالوا له؟ قد استنكرنا هيئتك أي صفتك يعني وحالتك التي كنت أنت عليها. قال ابن الناظور، هذه جملة معترفة قبل جواب هرقل: وكان هرقل سبب ذلك حزاء أي كاهنا يتكهن ينظر في النجوم، كانت عادته هكذا. فقال لهم حين سألوه، قالوا: قد استنكرنا هيئتك، ما الذي حدث؟ وما الذي أصابك؟ وما الذي رأيت في لسانتك؟ قال حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان كالفؤاد. هذا هو الذي أحزنني، لأنهم لا يحتسبون، قالوا الروم ما يحتسبون. فقال: هذا معنى ذلك أنه ضدنا، سيكون ضدنا ملك الختان كالفؤاد، هذا الذي رأيته في الكهان. طيب، فمن يحتسب هذه الأمة؟ قولوا لي من هو الذي يحتسب حتى نعلم ونأخذ الحذر منه قبل أن يحدث شيء. فقالوا: ماذا؟ قال: ليس، قالوا: ليس يقتدم إلا اليهود، لأنهم لا يعرفون أن العرب يقتدمون، وإنما هم يعرفون أن اليهود تقتدم، والابتداء بإبراهيم عليه السلام. ليس يقتدم إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، هذه اللغة، فلا يهمنك شأنهم، لأنهم لا يبلغون هذا المبلغ حتى يتغلبوا علينا. واكتب: وإذا أردت أن تطمئن نفسك وتستريح، ماذا؟ اكتب إلى مجاري ملكك فيقتل من فيه من اليهود، كلهم يقتلوك وتستريح. فأشاروا عليه، فإن ذلك ارتاح لهذا يا ذا الكلام. ماذا؟ فهل فعل ذلك؟ لا، بل قبل أن يأخذ بذلك قال: فبينما هم على أمرهم، مشورة عدي اقتل اليهود اقتل إلى آخره، أخضرج أخضرج فبينما هم على أمرهم أوفي هرقل برجل أرسل لي ملك غساء يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث بن أبي شهير هو الذي غساء ملك غساء. فقال ماذا؟ قال ملك غساء يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خرج في العراج شخص أو نبي يعني يقول يعني يدعي النبوة وكان بينه وبين قومه معارك ففي بعضها انتصر عليه وبعضها انتصروا عليه يعني فأراد أن يخبره ويأخذ منه رأيه ماذا فماذا فأخبره وقال فحجزوه فلما استخبره هرقل ذلك الرجل الذي أرسله خليفة غزة أي طلب الخبر منه هرقل قال فانتهى أن أخبره بالأمن بالواقع الذي وقع في العرب قال اذهبوا فانظروا إليه أمقتتل هو أم لا قولوا لها هذا يعني أخشى أن يكون العرب هكذا لأنه ما توقع قبل ذلك هذا فنظروا إليه ونظروا إليه فحدثوا أنه مقتتل فهذا مقتتل وسأله عن العرب هل يقتتلون أم لا وسأله عن العرب فقال الرجل هم يقتتلون فعند ذلك هبط إلى أسفل سافله فقال إيه فعند ذلك قال هرب قال هرب هذا ملك هذه أمتك الظهر هذا ملك هذه أمتك الظهر ما هم يهود أولاد الله بل هذا هو المتوقع الذي رأيته بالنجوم إن نظرت بالنجوم هو هذا يعني هذا ولماذا لأنه سمع خبره بذلك عن الطريق هذا وأرسل إليه كتابا إلى آخره ثم كتب ماذا ثم كتب هرقل إلى صاحب دور رومية رومية هذه هي مدينة روم مع دار مملكته إلى صاحب دور رومية وكان صاحب له وكان نظيره وكان هرقل وكان نظيره بالعلم أي بعلم كتب السادقة أو علم النجوم عن إلاء والكهان كان نظيره وسار هرقل إلى حمص إلى القرية المسمى أو الجار المسمى مدينة المسمى بحمص فلم ير حمص أي لم يصل إلى حمص قبل أن يصلها أو المراد وصل حمص ولم يبرح من حمص يعني معناه وصل حمص ولم يخرج إلى مملكة إلى دار إلى الروم من حمص فأتاه ماذا؟ أتاه كتاب حتى أتاه كتاب من صاحبه من صاحبه الذي أرسله يغادر الغافر هذا هو صاحبه من صاحبه وعدي رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وأنه نبي وهو أيضا موفق وأنا أتابعه وأنا على دينه وأعلن دينه فقتلوه فهرقل كان مترجي فلما سمع أن صاحبه هذا قتل عزم على أن لا يدخل في الإسلام فأما ذاك أسلم ومات وقتل فعند ذلك ماذا هرقل ماذا فعل فرأى هرقل رأي يرسل عنه نبي فآذين هرقل لعظماء الروم أي لمعظم لرؤساء الروم في تذكرة له بحمصة أي بغرفة العلية تذكرة هذه يعني خاصة يجلس الملك فيها مع يعني خواصه ثم تذكرة بحمصة ثم أمر بأبوابها فغلقت لماذا ليتأكد من الأمر ألا يحدث له مثل ما حدث لصاحبه ثم اطلع ثم لم يكن في الأرض معهم بل عمل مكانا عاليا بحيث أنه يشرف عليهم لئلا يلزمه مثل مخلوق ربما يقوم يقتله قال ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد في الفلاح والرشد هل تريدوا الهدف فوجعنا إخوان يثبت ملككم فتبايع هذا النبي وهذا هو الواقع لو آمن وصدق واتبعه قومه كان لهم هكذا وهو يعلم ذلك ولكن هذه القليلة قال لن أترك هذه لشيء مستقبل أنه قال الآن أنا في رفاهية العيش وكذا وكذا فدعوا لي وإن كان أعتبره ولا أحمد الله أكبر قال ماذا فقال يا معشر هذا فوز العين ورجوا يكتب فتبايع هذا النبي فماذا فلما سمعوا هذا فحاصوا اي نثاروا حصته من الوحش فالحمار الوحش من اشد الحيوانات الغرة فحاصوا حصته من الوحش الى الابواب ليخرجون ولا يسمعون كلامه فوجدوها تقول في قتل اخته فهذا اخذ حذره قبل ان يحدث لانه يعرف انهم سيناظرونه او سيعاكسونه قال فوجدوها تقول فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي ردوهم علي. انا قلت لبعدا هذا ليس رضوان على ذكيه ولا رغبه فيه وانما ايه قال قاتلني قلت مقاله انفا هذه الساعه الغريبه اقتدر بها شدتكم على دينكم لعلي يعني اراكم متزهزعين فهذا هو. فلما يعني فقد رايت شدتكم على دينكم وانا معكم فسجدوا له لان عادتهم انهم يسجدون الملوك اذا رضوا عنه كلهم وقعوا ساجدين ورضي بهذا وقنع بهذا مع انه يعلم انه سينعزل وانه ستكون عقباه وخيمه وانها ستفسد اخرته. وقال ذلك قال ايه فسيملك موضع قدمي هاتين اعتره بهذا بكتابه. فقال فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شانه رقم فكان ذلك اخر شانه كرم القصه يعني من قصته التي اخبر الزهري بها في هذه القصه المتتاليه. واما من حيث الواقع فانه بقي بعد ذلك وجهز الجيش موسى والى اخره وحارب المسلمين ويقال انه الذي حارب في موسى وغيره وفي زمن ايضا الى اخره. فكل هذه وهزم فيها ولم يحمد عقباه والحاصل او يحتمل ان يكون فكان ذلك اخر شانه رجل ماذا اي بالنسبه لتجاوبه مع دعوه النبي صلى الله عليه وسلم هل استجاب ام لا؟ قال لا هذا اخره وبعد ذلك ما استجاب واهلكه الله على دين قومه. رواه صالح بن كيسان الغفاري ابو محمد معذب ولد عمر بن عبد العزيز هذا من اكابر رواتي عن الزهري وهو اكبر منه وقال النبي روايه الاصاغر عن الاكابر وقال انه عاش 140 سنه الى 130 سنه وهو اكبر من الزهري وقال انه بدا بطلب العلم وهو ابن 90 سنه ثم عاش بعده 70 سنة بعض يقول هكذا 70 سنة فيكون 160 أو يكون 150 بخلاف بينهم ولكن يعني لهذا الكلام في هذا يقول بهذا الحد لا يكون عمر صالح بن كيسان وقبلت يا الزهري وقبلت يا الزهري بعض الصحابة وهو لم يأخذ يعني عنهم لماذا؟ لا يمكن لن يأخذ من أخذ عنهم الزهري فلا يكون بهذا العمر الطويل. ويونس يونس بن يزيد الايلي ومعمر الراشد ابو عروه البصري ينزل اليمن عن الزهري كلهم عن الزهري معنى ذلك ان هؤلاء تابعوا عقيلا بروايته عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس عن ابي سفيان وكذلك ايضا عن قصه الاخيره وهذا هو اخر قصته وهذا وكما قلنا ومناسبته للباب وهو أن هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأسئلة والأجوبة التي جرت بين أبي سفيان وبين هرقل إنها صفات من يوحى إليه متكاملة فلذلك ناسب أن يذكره. ومن الآية الثانية الأخرى أيضا أن الآية التي كتبت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على كتابه تناسب الأول الآية الذي ذكره في أول الباب وهو قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى أمري والنبيين إلى آخره. فبهذه المناسبة أراد أن مناسب أورده هنا وكذلك أيضا إنه قال كأنه يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد حديث النية ثم مناسبته أو ارتباطه بهذا الحديث وهو أنه لو أخلص النية لن تفعل فلما لم يخلص لن ينفعه فالشيء يدور فالنفع وعدم الانتفاع يدور على اخلاص النيه فلما لم يخلص هذا لن ينتفع به واما من اخلص النيه كالنجاشي وغيره الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد استفادوا وقد انتفعوا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب الأساس وكتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان وقال رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم بتقرير البسملة وبرواية بتقريرها إلى آخره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس دعائر وهذا كما يقال الإسلام هو الإيمان قال كتاب الإيمان، وقال كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام هو الإيمان، الإيمان والإسلام شيء واحد، إنما يفترقان في بعض الأحاديث، كما يقال إنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، كالفقير والمسكين إذا جاء في محل واحد كآية الصدقة فرق بين هذا وذاك، هذا من يملك بعض الأشياء وهذا من لا يملك شيئا. وكذلك أيضا إذا كان الإيمان جاء كما في حديث جبريل سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الإسلام صدق هناك في المفاعيل وإن كان صدق واحدا، وأما إذا ذكر كل منهما في محل فإنه يشمل يكون معنى الآخر. فلذلك قال باب بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويجب ينقص، هذا هو معتقد أهل السنة في أهل السنة والجماعة إلا طائفة شلت من ذلك، وهو مذهب المنحرفين من الذين فارقوا السلف أو الجماعة أهل السنة والجماعة في هذا. فيقول البخاري رجا على هؤلاء إن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، قول وفعل ويزيد وينقص، فبين لنا بأن معتقده ومعتقد أهل السنة والجماعة كذلك أيضا هو هذا، أن الإيمان قول باللسان وعمل من الجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، وهذا هو المقصود أو الذي يكون منهجا سليما ومنهجا مطلوبا عن كل أحد. ثم أراد أن يستدل على زيادته ونقصه بآيات يريدها في أول الباب، وكما سبق لنا أن من عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يبدأ الباب أو الكتاب بذكر آيات، كأنه يشير بذلك إلى أن الحديث الأساسي هو ذكر الحديث بسنده، ذكر الحديث الصحيح بسنده، لكن كأنه يقول إن هذا الحديث ليس هو الوحيد في الاستفادة بمضمونه، بل القرآن أيضا على يعني هذا شارح لما في القرآن، فالقرآن والحديث سواء في هذه المسائل التي تذكر في الباب المعين، باب المعين. فيقول هنا هذه الآيات الحديث الآتي شرح لها، فكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله كلها شارحة بكتاب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والبيان تارة يكون بالقول يكون بالقول وتارة يكون بالفعل وتارة يكون بالتقرير وما إلى ذلك. فكأنه يقول هذه الآيات هي مضمون الأحاديث الآتية بما بعد لأنها شارعة الله. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمان، هذا دليل على الزيادة. والنقصان من أين أخذنا من هذه الآية؟ لأن ما يقبل الزيادة معناه يقبل النقص كذلك أيضا، لأن الأشياء تعرف الأشياء بأبدادها، فإذا عرفنا أن شيئا ما يزيد فمعنى ذلك أنه ينقص كذلك أيضا بذلك، وزيدناهم هدى، وهذا أيضا معنى الزيادة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وكذلك أيضا والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يزدادون إيمانا كلما نزلت آية، وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني زاد إيمانهم على ما مضى، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والحب بالله والبغض بالله من الإيمان، كذلك أيضا هذا حديث لكنه ليس على شرط، ولذلك علقه ذكره يعني استئناسا أو استدلالا ومكملا لما سبق من الآيات التي ذكرها، وهو حديث أخرجه أبو داود رحمه الله، وهذا لون حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة من حديث أبي ذر، ولون أفضل الأعمال حب لله والبغض لله، ولون أبي أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هذا هو يدل على أن هناك استكمال وعدم استكمال، فلذلك أورده هنا. والبغض والحب مما يتفاوت، يقبل الزيادة والنقص، تكون شيء أحب لك بشيء آخر، فمعنى ذلك أن ذلك ناقص هذا زائد. فإذا هذه كلها رد على من يقول إن الإيمان هو الإيه، رد على الطائفتين، على طائفة المرجئة وعلى طائفة الخوارج كذلك، فهؤلاء تشددوا، هؤلاء تساهلوا فقالوا مجرد التصديق. ويرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآيات والأحاديث التي يريدها في الأبواب المتتالية إلى آخر كتاب الإيمان على الطائفتين وعلى الطائف كله، فيقول إنه يزداد وبالعمل الصالح وينقص بالمعاصي وهكذا. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي لأنه كان أميرا له، فكتب إليه علي بن علي من أميرة الكندي وتابعي من أولاد الصحابة، وكان علي لعمر بن عبد العزيز على الجزيرة، فلذلك كتب إليه. فماذا كتب له؟ كتب إليه: إن للإيمان فرائض، إن للإيمان فرائض، أي عمولا، أي أعمالا مفروضة. هناك للإيمان فرائض وشرائع، أي عقائد دينية وشرائع. إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا، أي ممنوعات منع الله سبحانه وتعالى الافتراء بها، وحدودا وسننا، أي مندوبات. يعني إن الإيمان، يعني إن الإيمان يتنوع أنواع، هناك فرائض وهناك منهيات وهناك آداب إلى آخره. فهذا يدل على فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا مع أبي الشيء عمر بن عبد العزيز أيضا من خيار السلف ومن خيار التابعين، ممن يرى أن الإيمان مما يزيد وينقص، كذلك أيضا مما يزيد وينقص. لماذا؟ لأنه قال: إذا أدى تلك الأمور المطلوبة استكمل الإيمان، وإذا نقص منها شيئا نقص إيمانه، فإذا للزيادة والنقص. كذلك أيضا: فإن أعيش فسأبينها لكم، فإن عيش إن طال العمر سأبينها، أي بالتفصيل والتبيين والإيضاح. وأما أن يكون ترك بيان أمر لا يعلمه الأمة، لا، بل المراد أنه يريد أن كما قام الفقهاء مثلا بعد عمر رضي الله عنه بتفصيلات الأمور التي يتطلبها المسلمون من الوضوء والصلاة وكذا، فرعوها تفريعات بحيث أنها تنفصل بعضها عن بعض حتى يفهم الناس تمام الفرق، وهو يريد مثل هذا. واما اصل ذلك فموجود في كتاب الله وموجود في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما قاله الصحابه رضي الله عنهم، ويعلم ذلك، وانما اراد ان يزيدها ايضاحا. فلذلك ما نقول انه يعني لما اذا تركها ومات قبل ان يبين، لا، ما في كلمه العلم: فان عيش فسابينها لكم حتى تعملوا بها، اي بجزئياتها ومفرداتها، وان امر فما انا على صحبتكم بحريص، يعني معنى ذلك ان لا لوم علي ولا اريدكم. وقال إبراهيم عليه السلام حينما قال لربه: أريني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي لأزداد. فبمشاهدة ذلك يزداد إيماني. فدل على أن ذلك، على أن الإيمان ما يكون الزيادة والنقص، الزيادة والنقص. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ماذا قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. للأسود بن هلال التابعي الجليل قال له معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزد إيمانا، هذا هو المقصود وهو محب الشاعر. نزد إيمانا معناه بذكر ما أولانا الله من النعم، وبذكر عن الآيات القرآنية وبذكر الأحاديث النبوية نزد إيمانا، فدل على أن معاذ رضي الله عنه يرى أن الإيمان يزداد، وبالعكس وبالضد يقبل النص كذلك ايضا. نؤمن ساعة، فاذا الامام الساعة معناه بالتذاكر، فكلما تذاكر الانسان الخير والايات القرآنية والاحاديث النبوية ازداد ايمانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليدين الايمان كله. وهذا ايضا اثر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، اخرجه الطبراني وصره الطبراني سنده صحيح، وبقيته الصبر نصف الايمان. وبهذا يتضح أن ابن مسعود من كلامه نفهم أنه يتبعث يقبل الزيادة والنقص، لأنه إذا كان الصبر نصف الإيمان كذلك النصف الآخر أيضا له زيادة والنقص. من هنا عرف أن اليقين أيضا يزداد وينقص. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع محاكة الصدر. وهذا أيضا يعني من جملة الورع، وهذا عناية عن الورع، عن الأشياء التي فيها شبهة، وهذا هو المقصود. فدل على أن ابن عمر كلامه هذا يدل على أن هناك من بلغ الغاية القصوى في الورع وتكاملت إيمانه، وهناك أناس لم يبلغوا إلى هذا الحد، ما بلغ كنها يعني حقيقة التقوى. فدل على أن يقول زيادة والنقص. قال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وهذا بعضهم ادعى أنه في تصديق وكذا، ولكن الظاهر أنه كما قال حديث حجب طيب خص النبي صلى الله عليه وسلم انه افرجه لانه مخاطب: اوصيناك يا محمد واياه دينا واحدا. فشرع الانبياء كذلك ايضا مثل شرع النبي صلى الله عليه وسلم مما يقبل زياده والنقص، وقال معطاس رضي الله تعالى عنه شرعات ومنهاجة سبيلا وسنة. فسره معطاس بذلك سبيلا وسنة، وهذا أيضا مما يعني يدل على هذا المعنى. قال وقال ماذا؟ دعاؤكم إمامكم. كذلك أيضا هذا معطوف على ما قبله، معطوف على ما قبله. ومن عادة المصنف أحيانا في التفسيرات يحذف العواطف. دعاؤكم إمامكم، هذا من جملة تمام كلام المعطاس. فأما ببعض النسخ يكتب هناك باب دعاؤكم إمامكم، هذا بغير محل كما قال النووي رحمه الله، يقول هذا غلط، هذا غلط. الحديث ابن حجر أول لو سأقول لكنه ما هو واضح، فكونه غلطا ظاهر. فنقول إذن دعاؤكم إمامكم، وقال ابن عباس شرعته من هذا سبيلا وسنة على تفسير. ثم دعاؤكم إمامكم فسر أن الدعاء من جملة الإيمان، فدل على أن العمل كما قال في أول الكلام فعل وقول ويزيد وينقص. إذن الدعاء هو فعل، فقال إيمان، وهو تفسير لقوله تعالى لولا دعاؤكم فقد كذبتم، لولا دعاؤكم هذا معنى لولا إيمانكم، فدل على أن الإيمان الأعمال من جملة الأعمال من جملة الإيمان، وهذا هو المعنى الواضح. وأما الباب فلا، لأن الباب السابق لم يذكر له حديثا إلا الآن، وهو قوله حدثنا أنا رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب، حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هذا هو العرسي، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بادام العرسي الكوفي من أكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى الكوفي. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، هو قرشي مكي من ذرية صفان بن أمية الجمحي الصحابي، عن كريمة بن خالد، كذلك أيضا كريمة بن خالد بن سعيد ابن العاص بن هشام بن مغيرة المخزومي هو ثقة أيضا. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ابن عمر تحول مع ذكره. ويقول الحافظ بن حجر هنا ماذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ماذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد تقدم لنا انه روى من المكثرين السبعه، روى 2630 حديثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس دعائم بالتذكير، اي دعائم على خمس دعائم، على خمس دعائم، فعلى خمس بني الاسلام على خمس. فهذا البناء المبني عليه والبناء شيئان متغايران، فلماذا هذه الأشياء هي نفس الإيمان هو نفس الإسلام، فأين المبني عليه حتى نفرق بينهما؟ نقول إن هذا من باب أن الأشياء المجموعة من ناحية المجموعية له صفة وله اسم خاص، ومن ناحية الأفراد له أسماء متميزة. فلذلك السرير مثلا، السرير هذا الاسم لا يوضع له إلا بعد أن تهيئ الأخشاب وتأتي بالمساني وإلى آخر ما تفعله، ثم يتكامل نسميه السرير، وبعد ذلك هذا خشب وهذا مسمار وهذا كذا وإلى آخر له أسماء خاصة. فكون هذه الأشياء هي نفس الإسلام لا ينافي أن يحدث له اسم خاص بعد تكاملها، فشهادة أن لا إله إلا الله والصلاة جزء وهذا جزء وهذا جزء، فبعد أن تكاملت بني الإسلام على خمس، على خمس دعم. هذه الدعائم نفسها هي الإسلام، ولكنها عند ملاحظة كونها جزئيات لها أسماء خاصة، فكأنه بني على شيء آخر، على شيء آخر وهو شيء آخر، لا بل هو شيء واحد إلا أنه حدث له بعد التركيب هذا الاسم الخاص. الإسلام بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وأما الجهاد فلم يذكر هنا، وهو سبب ذكره لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا بعض الأحوال، ولذلك جعله ابن عمر جواب السائل. وسبب ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان في أيام الفتنة، في أيام الفتنة الجارية بين الصحابة، كان مشغولا بالحج والعمرة، الحج والعمرة لا يلتفت إلى أمور الناس. فرجل قال له، سأله فقال: يا ابن عمر، عجبا لك، إن الناس في هذا يجاهدون في سبيل الله وكذا وكذا، فلماذا تركت الجهاد وأقبلت على الحج والعمرة فقط؟ فقال له أنا ملتزم بالإسلام. والجهاد رجل كثير. ليس مراد ابن عمر أن يستعان أو يستخدم أمر الجهاد، ولكنه قال الأصل أساسي هذا وأنا ملتزم به، وهذا يؤديني إلى أن أتدخل في أحد الطائفتين وأخوض في معايشها، فلذلك أنا أتجنب هذا. فأجابه بهذا قال بنيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنيان الإسلام على خمس إلى آخره، وأما هذا الذي تذكره فليس مذكورا بهذا. وهذا يعني لماذا لم يذكر بهذا؟ لماذا؟ لأنه ليس يعني له اضطراد في جميع الأحيان في جميع الأحوال، وإنما في بعض الأحيان وهو أيضا ضرب كفاية. فلذلك أجابه عمر رضي الله تعالى عنهما. صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.